يقول ندعو الناس في بلادنا إلى التوحيد، أحيانا نحتاج إلى أن نذكر لهم بعض أسماء الله الحسنى بلغتنا المحلية ليفهموا ما نقول، لا حرج أن تترجم معنى اسم الله جل وعلا، وهؤلاء الذين تخبرهم يفهمون أنك تترجم لهم ما جاء في الكتاب والسنة وهو بلغة عربية، فترجمة معاني أسماء الله الحسنى وكذلك معاني الصفات باللغات المختلفة لا حرج فيه، بل قد يكون أمرا متعينا. هل ممكن أن تذكر للذين غابوا عن الدرس الماضي أنواع الشفاعة المشروعة؟ كل حال إن كنت قد غبت فالكلام كان طويلا وفيه تفاصيل كثيرة، فارجع إلى ذلك في الشريط المسجل. الشفاعة لأهل المدينة نوع من الشفاعات الجزئية التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، من مات في المدينة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون شفيعا أو شهيدا له يوم القيامة. يقول إذا كان المشركون لا يؤمنون بالبعث فأي شفاعة أو فأي شفاعة يطلبون؟ الجواب يطلبون الشفاعة في الأمور الدنيوية، لهم طلب ولهم سؤال كثير ولهم مطالب في أمور الدنيا كالرزق والولد والنصر وما إليه، فكانوا يطلبون من آلهتهم الشفاعة لهم عند الله لأجل تحصيل هذه المآرب الدنيوية أو دفع المكاره الدنيوية. هل صحيح أن نعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي في قبره كما كان في حياته؟ الجواب لا يجوز لك أن تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره كما كان في حياته، هذا اعتقاد باطل وغلط ولا يجوز. إنما النبي صلى الله عليه وسلم حي حياة برزخية الله تعالى أعلم بها، ولا يجوز أن يعتقد أنها حياة من جنس هذه الحياة الدنيوية. ولو كان ذلك كذلك لكانت هذه الأمة أمة كافرة مرتدة منذ عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم، وذلك أن وضع النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي حياة دنيوية في التراب إهانة عظيمة، أليس كذلك؟ أرأيت لو أن إنسانا تجرأ فوضع على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ترابا، مجرد وضع تراب، ألا يكفر بهذا لأنه أهانه صلى الله عليه وسلم؟ الجواب بلى، فكيف بوضعه في حفرة ثم يهال التراب عليه وهو حي صلى الله عليه وسلم؟ فالصحابة يكونون مرتدين بهذا، وكل الأمة مرتدة بهذا لأنها رضيت بترك النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي في قبره، وهذا لا شك أنه إهانة عظيمة وكفر بالله. اتضح لنا بارك الله فيكم على اتضح لنا أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره حياة برزخية الله أعلم بها، كذلك حياة الشهداء حياة برزخية الله أعلم بها، كذلك حياة كل الناس مسلمهم وكافرهم، كل الناس تكون لهم حياة في قبورهم لكنها حياة خاصة، يتنعمون أو يعذبون بحسب ما يشاء الله جل وعلا، وليس هذا من جنس الحياة الدنيوية، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.